لسه أفضل منها إن شاء الله. هيبقى عندنا كان في تساؤل يجي على كتاب الأموال الربوية. يعني تعرفين إن العمل الدراسي بدأ يتأخر وجات عندنا أجازة يوم الأحد كان طول ستة أسبوع فقط أخرت أسبوع. فهنأجل الكلام عن كتاب الأموال الربوية لنهاية العام أشوف في وقت يسمح لنا نعرضه ولا لا. لأنه عرض كتاب الخرائط القاضي أبي يوسف من أجل عرض كتاب الأموال لأبي عبيد، فعن كتاب الأموال لأبي عبيد قالوا عنه الآن أنه أكبر كتاب في الفقه المالي. فتعرفوا عارفين هذا الكتاب أبو يوسف ولا حباب يمكن أن يقال عنه كتاب سياسات مالية، إنما كتاب أبو عبيد كتاب تفصيل نظري والآراء الفقهية ويناقشها ويقال بين هذه الأعراض. فاحنا نأجل الكلام، نأجل الحديث عن كتاب الأموال ونطلب مباشرة كتاب الأحكام السلطانية والولاة الدينية للمواقف. النواردي هو ولد في 364 هجرية ومات 450 هجرية. معرفش فبنقول يعني هو علماء قد ضعف الخمس فيه. كان إمام المذهب الشافعي في عصره وله كتب كثيرة ومن أبناء كتاب الحاوي وأصل في أقصى 20 جزء في الفقه الشافعي. وتولى وظيفة أفضل قضاة وكان له وظائف أخرى في عصره. كان يقوم بما يشبه أنواع السفارات يعني السفير ما بين حكام عصره تعرفته السياسية. وهكذا كان الأحكام السلطانية والولايات الدينية. معرفش هل حد عندنا عن التكنولوجيا بحيث الصوت بتاع الأخوات يعني تعالوا شوفوا ربنا يبارك فيك ودي أفضل حاجة ربنا يبارك فيك الله يبارك فيك. وأنا أحاول كده أن المصطلحات. قضية المصطلحات عندنا في الاقتصاد الوطني بالتأكيد بعضهم لقد درسوا حتى التربية الوضعية أو العلوم السياسية الوضعية، كل هذا الكلام يعني كل علم له مصطلحاته. فلنقول ما هو أقصد من ذلك، كل حضارة لها مصطلحاتها العلمية. وفي حاجات كده بنقول فيها الآتي، أن حضارة يمكن أن تخلق حضارة ثقافية بمصطلحاتها. يعني أنا شك بالعاني الآن من سيطرة الحضارة الغربية. الحضارة الغربية لها مصطلحاتها في جميع المجالات، لها مصطلحاتها. المشكلة أن احنا ممكن نستوي هذه المصطلحات ولا نتنبه أن هذه المصطلحات تحمل قيم حضارية معينة. أنا دائماً أقول إن حضارة بأتهم حضارة بخلال المصطلحات. أنا أدي مثال في مصطلح علم الاقتصاد. الطالب عندنا في الاقتصاد لما درسونا الاقتصاد فنحن في مجال درس الاقتصاد الإسلامي لعلنا يعني حاولنا نصحح المسيرة من أول الموضوع على أدي مصطلح الاقتصاد حاجة اسمها الرشد الاقتصادي. هذا لا أخبره ليه؟ ارفع ايدك وتقول لي اسمه الرشد الاقتصادي. الرشد راء شين تاء يسموه الرشد الاقتصادي. لو واحد فيكم درس في كليه التجاره والاقتصاد يكتشف الآتي، طب تخلوا على سبيل الاستثناء يا احنا كده، تخلوا على سبيل الاستثناء، وسبب أن أكيد سؤال المغرب إذا أن نجح بعد الثالثة ونجح، ولما تنفع الثالثة يبقى في فرصة تصلي المغرب وصلي معها قبل التراويح وكل حاجة والحمد لله. يعني كنا نتعرف هذا الموضوع. شوفوا الحضارة الغربية وإبدال الاقتصاد ربطت أولا عقلية من يتلقى هذا العلم. فالموضوع الأول تدرسوه الرشد الاقتصادي. ولو في واحد مثلا درس كليات التجارة وكليات الاقتصاد يعرف ما معنى الرشد الاقتصادي. يعني نقول عن المنتج رشيد عندما يحقق مكسب مادي. المنتج يكون رشيد عندما يحقق مكسب مادي. مكسب مادي. والمستهلك يكون رشيد عندما يحقق أقصى إشباع مادي. شوفوا التعريف، يبقى هذا هو التعريف، يضبط سلوك المستهلك ويضبط سلوك المنتج. هذا المعنى غير مقبول في العلوم الإسلامية أو أي عموم ومنها علم الاقتصاد الإسلامي. لأن أنت لما عندما تقول المنتج كل هدفه الرئيسي تحقيق أقصى الحمادي، طب وأين المعنى الاجتماعي؟ وأين الأولويات الاقتصادية التي تأخذ المجتمع؟ كل هذا الكلام. عندما تقول المستهلك يستهدف الحصول على أقصى إشباع مادي، لأن عندك لما أجيب لك كتابات علماء مسلمين كتبوا عن الإشباع ومراحله يختلف الأمر. فدائما المحتجرين بيتكلم عن العلوم الإسلامية تنبه إلى خطورة المصطلحات. أنت ممكن تستوي المصطلح الآن. فاحنا عندنا مثلا مصطلح الديمقراطيه والشورى، هل الديمقراطيه هي الشورى؟ وقلنا الان بنتجاوز بنقبل مرحليا نقول الديمقراطيه تقبل في يوم من الايام تصل للشورى، ولكن يعني كل علم له مصطلحاته على هذا البحر. لماذا اقول هذا الكلام؟ عندما تجد الموارد بيكتب عن حاله اسمها الحمى، واشرح لكم حاجه، لان مصطلح فقهي له دلالات. وكان يمكن بقى ان احنا نفهمه بضوء معارفنا الاقتصاديه المعاصره اللي بنتكلم عن احياء الارض الموارد. هذا ايضا مصطلح فطري له دلالاته. طب ما الذي يقابله في الثقافه المعاصره؟ يعني دايما بقول بالنسبه لكم وبالنسبه لنا المخرج المعقول الصوت واصل كويس عندك الحمد لله. الحقيقه بيجيب اللون الاسلام ما بيسميهم الى بعض القضايا ومنها اليوم موضوع قضيه المصطلحات. لا تاخذ المصطلحات الموجوده في العلوم المعاصره تنقل تسلم به. ليه؟ هي بتحمل القيم دون التعريف. المصطلحات في العلوم المعاصره تحمل قيم دون التعريف. ويعني تريد ان تتعرف على خطوط هذا الارض شوف علم الاجتماع ومصطلحاته وعكاسات على المجتمع. في دور هذا الكلام ده تقديم اردت ان احاول اعرفكم به. لما تشوف كتاب المواد عنوانه الاحكام السلطانيه والولاه الدينيه. الكتاب بعنوانه يعطي دلاله معينه انه يتكلم عن طول الدوله الماليه. سمع أبي يوسف رحمه الله يعني من الأسلحة بصفة عامة عناصر رئيسية في نظام مال الإسلام سواء بالنسبة للأفراد أو دولاني. كتاب الموردي متجه مباشرة إلى دور الدولة المال. ولذلك لما يتكلم عن الزكاة نعم هو يتكلم عن عناصر في الزكاة إنما يتكلم عن عناصر في الزكاة هي من اختصاصات الدولة. يعني بيتكلم عن مسؤولية الدولة عن جمع الزكاة وعن إنفاقها يعني الدولة طارئة. بيتكلم عن إن الزكاة تنفق محلية أو تنفق خارج المحلية العالمية يعني الدولة تكون طارئة. وده فيما يتعلق بالموارد. من الأمور اللي هيتكلم عنها الموازي هيتكلم عن ما يسمى احياء الارض الموارد. احياء الارض الموارد احنا بنطلق الان هذا المصطلح على مثلا اصلاح الاراضي تعبير الاراضي الى اخره. ليش ما حتى اصلاح الاراضي لو وضع فقه تشريع احياء ارض الموارد في العالم الاسلامي لتغيرت طبيعته من طبيعه صحراويه الى طبيعه منطقه. هذه فقط تصبح لو وضع فقه احياء ارض الموارد على حسب ما قصره الفقهاء لتغيرت طبيعه العالم الاسلامي وبناء اصل من بلاد صحراوية إلى بلاد منتجة ويعني وهكذا. وبتكلم عن الأحياء أول شيء الناس يتكلم عنه عندنا أرض. هل يجوز لأحد أن يضع يده على هذه الأرض من نفسه يشترط إذن الدولة؟ هو سميه إذن الإمام هو ولي الأرض. لكن بمصطلحات معاصرة إذن الدولة. يعني لا يجوز لأحد أن يضع يده على أي أرض إلا بإذن الدولة. وإذا وضع يد على الأرض بدون إذن الدولة فوضعه على يد على هذه الأرض باطل ولا يرد أي حقوق. ده الأمر الأول. الكلمة الأمر الثاني إن لما شخص يضع يده على الأرض بإذن الدولة يعني بكل نوع من الأرض له وظيفة. ممكن تكون أرض للزراعة، ممكن تكون أرض للمباني، ممكن تكون لأي غرض من الأغراض. فبدأ يأخذ الإجراءات إنه يضع هذه الأرض حسب الوظيفة الملائمة لها. وبعدين طول الآتي. إذا في حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لمحترم يتحقر على سلاس، يعني يحط إيده على الأرض ويعمل لها يصورها ولا أي حاجة، لا يعني هضغط على هذه القضية. لو واحد وضع يده على الأرض ولم يحييها في خلال 3 سنوات ترجع منه. وبالتالي لو واحد وضع يده على الأرض ولم يحييها في خلال يحييها بقى بالزراعة بالمباني بأي نوع من الوسائل الملائمة للأرض ولم يحييها في خلال 3 سنوات ترجع يده عن هذه الأرض. يبقى يده تتصور في مصر وفي غير مصر لو وضع هذا التشريع في التطبيق. ودائما احنا عندنا حتى في مصر وفكره ان عباره ان لا استخدمها لا احب استخدامها ويقول لك مساء على الارض وحاجه زي كده كلها كده ضارب شرعا وتطلع منه. يبقى لو واحد وضعها على الارض ولم يستغلها لم يعقرها لم يعقرها حتى في بعض الفقهاء احياء الارض الموارد شكل الاحياء احياء الارض الموارد بعدها مش تعبئه فقط او اصلاحها لا لما هو قطع من ذلك ان هو ينقلها من حيث انها ميته الى حيث انها مصبح حيه. فالارض اذا وضع اي انسان حتى لو رئيس الدوله وضع على الارض ولم يعقرها لم ينقلها الى مرحله التالي خلال سنه تنزع يده عن هذه الارض. يبقى مره ثانيه بنعود الى اهميه تشريع احياء الارض الموارد. إذا وضع موضع التطبيق لتغيرت الطبيعة الصحراوية في العالم الإسلامي إلى عالم يعني زي كل العالم حولنا فيه يعني مزارع وغير مزارع. فيما يتعلق في الموضوع الأول نتكلم عنه المواردين. الموضوع الثاني اللي نتكلم عنه يسميه الحماية. كان عندهم صفحة كبيرة 124. شوف ما معنى الحمى. لو كنت بقول في البداية ننتبه إن عندنا مصطلحات خاصة بنا. الحمى. ما معنى الحمى؟ هو الحمى هو المعنى الفقهي ونحاول فيه بعض الصور. الحمى معناه الفقهي أن الدولة تضع يدها على أرض وتمنع الملكية الخاصة فيها لحماتها. أرداني الحمى معناه إيه؟ هو أن الدولة تضع يدها على الأرض وتمنع الملكية الخاصة فيها. يعني ممكن في المصطلحات المعاصرة ممكن يكون قطاع عام في مجال الزراعة ملكية الدولة وهكذا، لكن الفقهاء سموه الحمى. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حمى أرضا بجوار المدينة. عفوا لو تركوا هنا ولا سقطوا لغيركم. وانت جاي من مكة للمدينة قبل المدينة بحوالي 100 كيلو. لو قعدت مع مرشد يقول لك هنا بدأت الأرض التي حماها الرسول صلى الله عليه وسلم. بمعنى إيه؟ منع الملكية الخاصة فيه. هذا معنى كلمة الحمى. وسيدنا أبو بكر حمى وسيدنا عمر حمى. يعني إيه؟ فيه جزء من الأراضي منع الملكية الخاصة فيه وجعلناه ملك للدولة. تعالوا بقى نتكلم معا. لا سيدنا الرسول هو اللي حمى أرضه. والبداية من المدينة من مكة قبل وصول المدينة الملكية بتلاقي أرض وحتى أصل الزراعة كان فيها. وسيدنا عمر ضبط حمى وسيدنا عمر حمى وتوسع سيدنا علي بالحمى يعني لا يعني يعني تشريع يعني كله وظيفته هو اللي هو وظيفته ايه؟ بس تعال بقى في بعض تعال نعم. لا الحمى ارض الدولة الحرية لها دنا من جهة الصبيب وليس الوقت. الوقت لا يفتح خاص، الوقت يتعلق بالقطاع الخاص. الأحكام الأحكام الحرية أنه لا يجوز الدولة أن تحكم الأرض كلها، لا لا يتيج على مناطق معينة وخصصها لملكية الدولة، ولا يجوز للدولة أن تحمي صالح الأغنياء. 114 ويجوز للدولة أن تحمي الأرض بطلب الفقراء وتشوف كيف استغلالها الفقراء. يعني في تشريعات كثيرة خاصة بالخدمة. طيب ما هي الوظائف التي تؤديها الدولة من خلال الخدمة؟ فإذا رسول صلى الله عليه وسلم حق أرض بجوار المدينة وخصصها لراعي الخيل الجهاد، تقول الوظيفة الأولى للجمع تمويل وظيفة الدفاع. تمويل وظيفة الدفاع. الدفاع وانا اقول لك لما قصد ارض الجوار المدينه لرعي خيل الجهاد كان ياخذها بالمعنى العام انها تمويل وظيفه الدفاع. عظم التشريع الاسلامي انه لم يرجو تمويل وظيفه الدفاع لما يدفعه الافراد. يعني خذ الان يدفع ضريبه وما يدفعش ضريبه للدفاع القضيه بتاعت فطور. انما الاسلام اراد ان يخصص مورد مالي مستقل في الدولة لتمويل وظيفة الدفاع. قلنا الكلام ده في غاية الأهمية، تمويل وظيفة الدفاع هذه الوظيفة الأولى. أنا باخد الوظيفة إيه؟ من التطبيقات في عصر سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الخلفاء الراشدين. طب الوظيفة الثانية خاصة الرأي خير الجهاد، خد أرض هي وطلع فيها خيل الجهاد. خيل الجهاد ما هو ذلك إلا من اللغة المعاصرة تمويل وظيفة الدفاع مستقل تملكه الدولة وتديره. الوظيفة الثانية سيدنا عمر يخصص أرض للحمى وكان مدير الحمى اسمه هني. هني هاء ونون ويا ما أعرفش إيه هني. فسيدنا عمر يأمر قرار خلافي، قرار تنمية الجمهورية وابعاده لهدي. عنده نص القرار بقول له يا هني بالنسبة للمدير على الشارع سميه بقى الوزير المتصل بالحمى سميه أي تسمية للذهاب. بقول له يا هني أدخل رب الغنيمة، أدخل رب الغنيمة أمليها وأصبحها وإياك ونعم ابن عفان وابن عوف. أدخل رب الغنيمة وإياك ونعم ابن عفان وابن عوف. معناها إيه؟ وسيدنا عمر يقول للوزير المختص لو قائم على شؤون الحمى قول له خلي اللي يستفيد من هذه الأرض الفئات الفقيرة ومتوسط الدخل اللي هو رب الغنيمة عنده غنم اثنين هنشرح أكثر. قول له أدخل رب الغنيمة يعني مين يستفيد من إيه؟ مما نسميه الآن القطاع العام في مجال الزراعة بهذا المعنى. خليه مين يستفيد من القطاع العام في المجال الزراعي؟ قال له الفئات الفقراء ومحدود الدخل. شو هو عظمة الإسلام؟ هو أشار ذكر له اسمين على وجه التحديد. يقول له ابن عفان وابن عوف. ابن عفان وابن عوف ابن عفان هو سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عفان كان أغنى صحابة لكن له منزلته و صح كده؟ ولا ايه اللي خليك بعد سيدنا عمر؟ خليك تعرفوا اهميته سيدنا عثمان. ومع ذلك سيدنا عمر يقول للوزير المختص ما تخليش عثمان يستفيد من هذه الارض. الله يبارك فيك. وقولوا على اسم كان يقول عبد الرحمن بن عوف. كان من اغنى عبد الرحمن بن عوف لما كان مكسر الذهب عنده كده على حياته. يقول ما تخليش عبد الرحمن بن عوف يستفيد من هذه الارض. طبعا الخطيئه ايه؟ نحاول نستنتج وظيفه بلغه معاصره وأديها الدولة القطاع العام في مجال الزراعة. إن هو إيه؟ أن هذه الملكية بتستخدم لتوفير أنشطة اقتصادية لفئات محدودة الدخل وفقراء، يعني هذه الفئات لا تستطيع بنفسها أن توفر لنفسها نشاط اقتصادي. لا، هنا فيه نقطة في غاية الأهمية. يعني في ممكن الدولة تدي الناس مساعدات زي المعاشات اللي تديها الآن أو الدولة. لا، هنا الدولة بتعمل ايه؟ تعطي له فرصة نشاط اقتصادي. فرصة نشاط اقتصادي ممكن. وبعدين قصدي كلام اللي بقوله جميل، كلام نصي من عند الأحكام السلطانية والولاية النامية للمواردي على النحو اللي بتقول. يبقى تعالوا بقى يصبح ناموسًا ملكية الدولة لقطاع في المجال الزراعي لها وظيفتين رئيسيتين. الوظيفة الأولى تمويل وظيفة الدفاع، والوظيفة الثانية توفير أنشطة اقتصادية لفئات لا تستطيع بنفسها أن توفر لنفسها نشاط اقتصادي. ومش عادي التوزيع، أصل التوزيع ده هنا بتدي يعني بتوفر له نشاط اقتصادي. يعني مثلا ممكن نعمل موضوع اجتماع او تكبير تمويل تغني عن مثل هذه الامور، يعني يمكن ترجمتها على هذا المعنى. لا، شوفوا ايه؟ خصوصيه مساعده الفقراء والمحتاجين في الفقه الاسلامي. انا ما بديلوش مساعده ماليه ياكل بيها، ده انا بديله فرصه نشاط اقتصادي. لان هو لما سيدنا عمر بيقول للوزير المختص بيقول له دخل باب الغنيمه، يعني بديله فرصه نشاط اقتصادي هيخليها يرعوا إذا كان. لكن الآن ممكن تطوير هذه الوظيفة بعد ما تكون حاصلة على الراعي، وإنما تكون عمل مصنع، عمل مشروع صغير إلى آخره. زي ممكن تتضامن مثلا الأشياء بالفوائد وشيء وشيء، هذا القبيل يعني مسألة القبيل المالك فيه. خلاص كده؟ يبقى ده التشريع الثاني اللي في نظام المال الإسلامي بعد إحياء الأرض كمان هو تشريع الخمار. وزي ما أقول لكم لو وضع تشريع الكاميرا أو وضع تطبيق ممكن شكلنا يعني العالم الإسلامي كله يتغير. وفي تفسيرات كثيرة عن هذا التشريع الثالث خاص بقطاع المعادن. أولاً قطاع المعادن هو من أخطر القطاعات. عشان تعرفوا ان التقدم بدا في اوروبا لما اكتشفوا الفحم والحديد. اوروبا التقدم فيها بدا لما اكتشفوا الفحم والحديد. تغير المنظومه الاقتصاديه تغير كامل. تحول الملكيه الخاصه في الاسلام لقطاع المعادن. المعادن، البترول، الحديد، الفحم، الذهب. أنا مما أقول دائما نحن نحتاج في مصر الاهتمام بهذا القطاع. هو الأسبوع بدأ كنت شديد الاهتمام بهذا القطاع. يعني مصر تعوم على بحر من المعادن الله وحده يعلم. الأسبوع الماضي كان من الأخبار التي أسعدتني كانوا فعلا في بلدة الآن وحددت الصحراء الشرقية وبدأوا يعملوا على هذه المنطقة من أهم المناطق من حيث المعادن. طب ليه الإسلام منع الملكية الخاصة بالمعادن؟ أولاً لا يستطيع أحد أن يزعمها. لأنه هو اللي عامل البترول، وهي البسط نسيج، لكن لا أحد يستطيع أن يزعمها أنه عامل البترول. فأنا عندي الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يزعمها أنه هو اللي الذهب اللي طلعه المناجم. ولكن هذا يعني عطاء من الله بين كل الجميع، وترجع فيه الملكية الخاصة. زي ما قلت لكم هذا قطاع من أخطر القطاعات، وبدأت فيه مراحل التقدم في أوروبا. وإحنا الآن عندك الأكبر مشكلات في كيس الطاقة والوقود، وكل ما يتعرف على الموضوع فتمنع الملكية خاصة في هذا القطاع منع كاملا. ولما بدأنا نتعامل مع هذا الموضوع، هو ممكن إيه؟ الإدارة قد تستغيل الدولة من إدارة قطاع خاص في هذا المعهد، لكن لا يملكه بأي حد الأحوال. وإذا فيما يتعلق بالقطاع المعهد، ثم بدأت تحس بإيه؟ اللقاء السابق معاكم، تكلمت عن قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وقبل ما أعرف كلام الموردي، عملت عرض سريع لنظام رأسمالي ونظام اشتراكي. نظام رأسمالي ملكية خاصة ولا شيء غيرها، ونظام اشتراكي ملكية عامة ولا شيء غيرها. بدأنا التمهيد، احنا نتكلم عن الاقتصاد الإسلامي والنظام المالي الإسلامي. وبدأنا نحس إن إذا كنا مع أبي يوسف رحمه الله كان يقول الملمح العام قطاع خاص، احنا مع الموردي يدخل في خصائص النظام الإسلامي القطاع العام هو دور الدولة. ودور الدولة في إحياء أرض الموارد، في الحمى، في ملكية البلاد والمعادن، في موضوع يعني إيه الحديث عنه بيحتاج نوع من التوضيح. في حاجة اسمها الإقصاء. الإسلام فيه إقطاع، بس نحاول إيه؟ اللبسة هي منين؟ النظام الإقطاعي ساد في أوروبا من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر لمدة ألف عام. شوف الإقطاع، نظام الإقطاع ساد في أوروبا من القرن الخامس الميلادي إلى القرن الخامس عشر الميلادي، ألف سنة. الأوروبيين عندما يكتبون عن هذه الفترة يقولون أنها فترة إيه؟ فترة بربرية وهمجية ووحشية ووحشية وزراء وتخلف، كل ما تصوره من أوصاف سيئة. لأن هي دي الفترة اللي ساد فيها نظام الإقطاع في أوروبا، وكان الأمراء مع بلاش تتكلم عن صداع عشان خاطر بلاش في كلام فيه حساسية، كان يسمون نظام الإقطاع. وكانت خصائص النظام إيه؟ إن لما واحد يملك الأرض يملكها ومن عليها، ولكن لما يبيع الأرض يبيعها ومن عليها. لما خصائص النظام الإقطاعي اللي بقول لك شوف في النظام ده كان ممنوع تعليم القراءة والكتابة إلا لأبناء النبلاء. وإيه وحاول تدور على الفترة دي اللي هي واحنا بنتكلم شيء بقى في التاريخ. وللأسف بعض الذين كتبوا التاريخ الإسلامي قال لك اللي هو العصور الوسطى من 500 ميلادية إلى 1500 ميلادية، إن هذه الفترة سنة فيها النظام الإقطاعي، وهم بإيه بنوع كده من نقول إيه يعني عدم السوية في الكلام، كأنهم يشدون العالم الإسلامي داخل النظام الإقطاعي، ونسوا أن هذه الفترة هي فترة الحضارة الإسلامية. واضح؟ لما كتبت كتاب عن التاريخ الاقتصادي كتبته وقدمته كلام يعني كده يعبر عن عدم. هم لما بنقول النظام الإقطاعي ولد في اوروبا بتاع القرن الخامس الميلادي، هم عايزين يقولوا ايه؟ اولا بعبارة الاوروبيين العالم دخل العصر البربري والهمجية والوحشية مع هذا القرن. وهذا واحد بيتكلم عن هذا كان بتاع الاقتصاد في اوروبا. تعرف الكلام خطورته العقلية ايه؟ ان هذا القرن هو الذي شهد مولد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلك أن تتصور أن يجيء واحد ويوافق على ما يقولون الأوروبيون أن العالم دخل إلى مرحلة البربرية والهمجية والوحشية مع القرن الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فتعرفوا لما كنت بقول لكم خطورة المصطلحات، ويتكلم عن مصطلح النظام الإقطاعي، بس أنت تعيين فيه. لا مرة ثانية أضغط أنا مما عليكم ويعني بحاول حتى في تدريسي في إن من الخطورة اللي تتعامل من مصطلح النظام الإقطاعي. تعرف تعميل معناها ايه؟ ان احنا ان العالم دخل الى مرحله البربريه والوحشيه والهمجيه مع القرن الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وبعدين تيجي يقول لك ايه؟ والعصر زي ما بقول لك كده عصر شاهد بيسموه اسوء صور تخلف. واضح؟ أسوأ صورة تخلق لما يقول الفترة التي تفضل ازدهار الحضارة الإسلامية تصنف أنها أسوأ صورة تخلق. ولأن مع الحضارة الإسلامية وابتدت القرن الخامس عشر وبعدين ده فجأة الإقطاع. فمع إيه موضوع الإقطاع والفقهاء أقرب الإقطاع، لكن ما هو نوع الإقطاع الذي أقره الفقهاء؟ الإقطاع معناها إيه؟ إن واحد الدولة ترى فيه كفاءة نوع معين فتقطعه أرضا، يعمل مزرعة، يعمل مصنع، حتى بدوام المشروع. لكن حكيم أحكاية عن سيدنا الرسول عليه السلام وسيدنا عمر. عشان نشوف بقى الإقطاع، عشان قد نميز بينه وبين الإقطاع اللي عرف في أوروبا وارتبط بالبربرية والحبشية. فعلى سيدنا الرسول عليه السلام كما قلت لهم دائما نبي بلغ رسالة وحالم أدار دولة، فكان عمل حمى أقطع أرضا لبعض الصحابة. وبعدين سيدنا عفوا أنا ما عرفتوش يعني، لكن ولو أنتوا يعني بتطبعهم معلومتي بتصبروا في المحمول دائما بقول لها أسمع تليفونها صبروا، فكان هم بتصبروا التليفون بتاعي يعني لما يتكلم عشان تتحكم بالأسف النهارده جد أو مسائل يعني. طيب يا سيدي خلاص يا سيدي نقول بنقول الآتي: فسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نبي بلغ رسالة وحكم أدار دولة، عمل حمى خصصها وظيفة الدفاع واضح، وأقطع أرضا شاف ناس بعض الصحابة رأى فيهم خيرا يقدر يصلح الأرض. طيب وبعدين يجي سيدنا عمر هذا هنشوف بقى الإسلام. فيلاقي واحد من الصحابة أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم أرضا بجوع المدينة، لكنه لم يستطع أن يستغلها ويستثمرها بجوع. فسيدنا عمر يقول له إيه؟ يقول له: خذ ما قدرت عليه واضرب الباقي. الله، أولا هو مين اللي عمل الكلام ده؟ ده إقطاع من الرسول. ما جاش سيدنا عمر يقول لك انتبه ده كلام الرسول ما عادش يدرسه، لا ده كلام لا خصيته، واضح الكلام ده؟ قلنا يجي سيدنا عمر ويراجع إقطاع أجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الصحابي أنت مثلا الرسول أقطع، يقول إيه؟ يقول الصحابي الرسول أقطع فليتعمد، فخذ ما قدرت عليه. أنا دائماً أتكلم عن هذا الموضوع، شو بقى عظمة البناء السياسي الإسلامي. حتى سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في سيدنا عمر لا، ده كان تصرف الرسول مربوط بوظيفة، وقول له كده أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقطعك لتعمل ويسحب منه الأراضي الزائدة، فإن يصبح الإقطاع أحد صور تنمية الأراضي، استغلال الأراضي. لو شاف واحد معين بشروط معينه وبضوابط معينه وبمقابل معين، طب انت صلح الارض دي حتى لو حصله عليه. يجي سيدنا عمر يقول: لا، الرسول اعطاك لتعمل فخذ ما قدرت عليه واضرب الباقي. واصبح هذا احد خصائص النظام المالي الاسلامي، يعني النظام المالي الاسلامي بالمرونه، بحيث لو ان واحد عنده امكانيات عنده خبرات الى اخره يستطيع ان هو يدير هذا الامر. الموضوع الأخير صفحة 128 عندكم، وهنحاول تمرد الأسبوع الجاي الحسبة اللي هي الوظيفة الرقابية للدولة. الحسبة الوظيفة الرقابية للدولة، يعني الدولة بالإسلام هناك وظيفة رقابية تقوم بها. وزي ما لما اعرضهم موضوع الحسبه يبقى الان ممكن نقول الان الجهاز المركزي للمحاسبات بيقوم ببعض وظائف الحسبه. ده الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم ببعض وظائف، واشوف الشبه بينه وبين موضوع الحسبه بيسموها الحسبه، والذي يقوم بها اسمه المحتسب. ان شاء الله بس أفضل وأصلي وأخذ جلعة وأخذ، وأنا هنا مستحضر برضه عن كل حتى فالاسبوع اللي جاي هيبقى عندنا وظيفه لنا مهمه تمام. فالاسبوع اللي جاي هو الاسبوع اللي يسبق مباشره الاجازه. هيبقى عندنا مهمه تمام. المهمه الاولى هنعرف ما يتعلق بموضوع الحسبه وشوفوا ايه عظمه الاسلام في وظيفه رقميه وايه مجالاتها. عشان تعرف هذه الوظيفه تلاقينا في تراث المسلمين 100 كتاب عنوانها الحسبه. عشان تعرف اهميه الوظيفه 100 كتاب عنوانها الحسبه. فالمهمه الاولى لنا الاسبوع القادم ربنا يحيينا ويحييكم ان شاء الله نعرف موضوع الحسبه. والمهمه الثانيه هنراجع مع بعض البند العلمي الذي اخذتوها والاسئله التي تحدثت فيها. خلاص كده اخوانا ربنا يبارك فيكم. يبقى هذا يبقى نعلق الاسبوع القادم ان شاء الله. اشوفكم على خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.